لا يلا طيب بس الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللحاضرين وللمشاهدين وجميع المسلمين. وبعد، أثابكم الله. قال رحمه الله: الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك. البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فقد مضى الكلام على حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه، وأما حديث وابصة رضي الله عنه فقال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. مر معنا أن وابصة قدم عام الوفود، قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم عام الوفود، وإتيانه هذا يحتمل أنه الإتيان الأول، أول ما قدم، أنه الإتيان الأول أول ما قدم، ويحتمل أنه جاءه مرة أخرى، والحكم لا يختلف. وقوله صلى الله عليه وسلم: جئت تسأل عن البر والإثم، جئت تسأل عن البر والإثم، يحتمل أن هذه الجملة خبرية لفظا، استفهامية معنى، ويحتمل أنها استفهامية وحذفت همزة الاستفهام، ويكون التقدير: أجئت تسأل عن البر والإثم، وقوله: قلت نعم، أي جئت أسأل عن البر والإثم. وجوابه يقوي أن الجملة استفهامية، فإن قيل: كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم مراده؟ فالجواب إما عن طريق الوحي، وهذا لا إشكال فيه، إما عن طريق الوحي وهذا لا إشكال فيه. وكم من الوقائع أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي، كقصة الذين كانوا يسخرون به صلى الله عليه وسلم وبأصحابه القراء، كقصة الذين كانوا يسخرون به صلى الله عليه وسلم وبأصحابه القراء. ويحتمل أنه عرف ذلك فراسة، ويحتمل أنه عرف ذلك فراسة، والفراسة صفة تكون عند بعض الناس، والفراسة صفة تكون عند بعض الناس بسبب الذكاء الفطري، وحدة النظر، وأيضا بكثرة معاملة الناس، وبكثرة معاملة الناس. ولا شك أن هذين الأمرين عند النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة أعني به التفرس، يعني بالتفرس قد توسع الناس فيها اليوم، قد توسع الناس فيها اليوم، وفتنوا، حتى جاء من يدعي قراءة الأفكار، ومعرفة ما يخبئ الإنسان في نفسه، وهذا توسع مذموم. بل بعضهم يدعي معرفة صفات الإنسان من خلال خطه، أو ملبسه، أو نوع أكله، وبعضها حق وبعضها باطل. وقوله صلى الله عليه وسلم استفتي قلبك، استفتي قلبك، يعني اسأل نفسك. لتعرف ما البر وما الإثم. والمراد بالقلب هنا العقل. لأن العقل في القلب. لأن العقل في القلب. قال الله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذه المسألة وقع فيها خلاف وجدال وكلام كثير، هل العقل في القلب أم في الدماغ؟ وخلاصة كلام شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في ذلك أن العقل في القلب وله تعلق بالدماغ. أن العقل في القلب وله تعلق بالدماغ. وقوله صلى الله عليه وسلم: استفتِ قلبك، اشترط لذلك شرطان. الأول أن يكون استفتاء القلب في الحكم الذي حصل فيه تردد، وليس في أصل الحكم، وليس في أصل الأحكام، لأن الأحكام تؤخذ من الأدلة. أن الأحكام تؤخذ من الأدلة لا من القلب. والثاني الأحكام تؤخذ من الأدلة، لكن في عندنا دليل، لكن ما يدري الإنسان هل هو يدل الحكم أو لا، فتردد هل هو يجيز أم لا يجيز، هل حرام أم حلال. الثاني أن يكون هذا الشخص مستقيم الحال، معتدلا في دينه وعقله، لأن غير المستقيم قد يستبيح الحلال الحرام، وليس عنده تردد. كما أن غير العاقل ممن عنده نوع وسوسة قد يحرم الحلال الواضح، قد يحرم الحلال الواضح، فليس هذا بعبرة وليس هذا بعبرة. فليس هذا بعبرة اللي غير الدين الفاسق، وليس الموسوس عبرة، بل العبرة بالعاقل المستقيم في دينه وعلمه، لابد من هذا يكون عنده علم. وقوله صلى الله عليه وسلم مطمئنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب. ها؟ ايش؟ ايه؟ طيب احسنتي. وقوله البر مطمئنة النفس، اكتبوا هذا قبل، البر مطمئنت إليه النفس واطمئن إليه القلب. المراد بالبر هنا، المراد بالبر هنا ما يجلب الشيء الحلال الجائز، الشيء الحلال الجائز، الشيء الحلال الجائز من الأقوال والأفعال وما يؤكل أو يشرب أو يلبس. وقد يراد به أيضا ما يجلب الحسنات، وقد يراد به أيضا ما يجلب الحسنات. وقوله مطمئنت إليه النفس واطمئن إليه القلب، أي سكنت واستقرت، اطمأنينة عن السكون والاستقرار. وعدم التردد والمراد بالنفس هنا الروح، الروح. والمراد بالقلب المضغة المعروفة التي فيها القلب، التي فيها العقل. وقوله والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، والإثم هنا عكس البر قبله، والإثم هنا عكس البر قبله، فيكون المراد به الشيء الممنوع المحرم. الممنوع المحرم وكذلك ما يجلب السيئات. ما يجلب السيئات من الأقوال والأفعال. والمأكول والمشروب والملبوس. وقوله ما حاك في النفس، أي ما تردد، أي ما تردد وأورث القلق، وأورث القلق وعدم الطمأنينة. وقوله وتردد في الصدر، تردد في الصدر أي في القلب، أي في القلب. وكني عن القلب بالصدر لأنه فيه، وكني يعني عبر عن القلب بالصدر لأنه فيه. والتردد هو القلق وعدم الطمأنينة. ويكون الإنسان أحيانا يعزم على الفعل وأحيانا على الترك، ويكون الإنسان أحيانا يعزم على الفعل وأحيانا على الترك. وقوله وإن أفتاك الناس وأفتوك، معناه أن ما حصل فيه التردد وحاك في النفس فاتركه حتى وإن أفتاك غيرك. ويشترط في هذا أيضا أن يكون الإنسان معتدل الحال، معتدل الحال. من حيث العقل والعلم، من حيث العقل والعلم. ويكون الذي أفتاه ليس أهلا للفتوى، ليس أهلا للفتوى، إما لقلة علمه أو لقلة دينه، أو لقلة دينه، فيكون معروفا بالتساهل. والفتوى بالهوى، فمثل هذا لا يطاع. الله تعالى أعلم. فوائد تأتي إن شاء الله في الدرس القادم يوم الأحد. عندي سؤال. تفضل. الآن منتشر الآن يجي يقول أعطني جوالك وافتح رمزك لك. ولا يقول يسألك كذا سؤال يقول اسم أمك فلانة ولا اسم مرتك فلانة. هذا يدخل في التفرس المتوسع فيه يعني؟ إيه هذا من هذا ما له داعي. يعرف الرقم اللي معك من الورقة ولا شيء. في أشياء إما سحر. سحر تخيلي هذا الإنسان باستخدام الجن أو بغيره من الطرق السحرية، ومنها الآن كثير من ألعاب السيرك، يعني يأخذ يده حط كذا طلع مندي لو كده حول 10 أمتار يطلع مندي، هذا سحر تخيلي. أو حمام أو شيء أو طلع في ذمه، عجائب هذا، هذا سحر تخيلي. قال الله عز وجل يخيل إليه من سحرهم أنا تسعى، أو يكون عن طريق اتفاق أصلا بين الشخص وبين غيره، هذا كثير. هذا يأتي من يجمعون الأموال، يكون واحد ممثلين متفق من أول يحطه نص الجمهور. طيب من يقوم؟ تعال انت لعب مثل مصارع، انا مصارع ضرب وما ادري ايش، واكتشفوا بعدها تمثيليات كلها، تمثيل في تمثيل، يلعبون على الناس ياخذون اموال. خفه اليد ورقه ذي الحين يسمونه ساحر، يفتخرون بالساحر، يعني فخر الساحر فلان. هذا يعني عجب. لو قال واحد يا حمار اشتكاه على السلطات وعلى المدري ايش الرقمية وذا، يا حمار وحمار هذا عزيز ترى، قال السحر سحر كافر، سحر كفر. لكن انقلبت الموازين الآن. ثم أيضا بعض الألعاب خفة يد ويتدرب عليه لسنوات، وفيه واحد اسمه صدام العزي، هذا يمني، ولو ما عنده موسيقى في في في مقاطع موسيقية هذا حقيقة كشف هؤلاء، كشف هؤلاء اللي يقول سحر وما أدري، ما بسح ما بسح ولا شيء، كل حركات كل حركات يعني يسوونها ويصير من قديم، يعني قدامك صحن قدر ما في شيء يطبقه يطلع رز. اكتشف هذا بعدين يقول أدرسها يقول هذا طبقة موجودة، لكن قدر شكله هنا قدر، لكن واقع أنه يعني الهيئة أنها يعني ما في شيء، هو لو الكاميرا تغيرت بين أنه ما هو بقدر. طبق مثل الآن تصوير الرسم، الآن يرسم قدامك شيء لو غيرت لا طلع لك غير الشكل الثاني، يلعبون على الناس. بس العامة هي يتوهمون أنها سحر أو ما شابه ذلك. هذا صدام العزي كشف 90% من خرافاته، من كلها فقط حركات. في واحد اسمه ساحر كريست مدري إيش قدام الناس يطير كذا يطير، بين بعدين أن فيه رافعة كبيرة قوية جدا، يعني لها الآن بالهندسة الآن يقدرون يصنعون يعني أبراج تطيح كذا برج ما يطيح، يعني من خلال يعني النظر المفروض يطيح، ليش ما يطيح؟ طريق عن أشياء هندسية القوة تتحمل قوية. فهؤلاء يجيبون شيء من بعيد جدا في المسرح ما حد يشوفه، ويكون الحبل شفاف. الآن بالصناعة الحديثة يصنعون حبال شفاف، فيبين كان كذا ويطير ويروح في ظل الناس فوق. قال شوفوا هذا، شوفوا الكاميرا ها هذا شوف الرافع عن هذه، لكن ما يبينون في التصوير كله لعب في سبحان الله. الآن الناس أخذ الأموال هذه بطرق عجيبة، طرق شيء يعني يسرقون أموال الناس. الآن في جوالاتنا الآن يجيكم تمر، يجيكم هيئة اتصالات السعودية، أخذ الرقم هذا لا يلعبون عليك، افعل كذا، أنت من هذا لو دخلت راحت فلوسك في لحظة. الآن الناس يبكون بالمقاطع يقول راحت فلوسي 30,000 10,000 20,000 راحت في لحظة، في لحظة هو واقف. يعني أشياء يعني طرق عجيبة. أول كان يسرقون يطمرون في البيوت، الآن يطمر عن طريق النت يأخذ فلوس كون ما أدري يا شيء. ها أحسن الله إليكم. سائل يقول صدمت سيارة شخص ولا أعرفه ولا أعرف بيته، ماذا يجب عليه؟ إذا أيست منك تجده فإنك تقدر الصدمة وتقدر، لكن إذا واحد صدم في نفس الحال يضع رقمه، يعني يضع رقمك على السيارة هذه، أو الآن بكل سهولة تأخذ له السيارة تروح راجع المرور وتجيبه لك بسهولة الآن. لكن لو قد الأمر مضى والسيارة راحت وأنت الآن تسأل عن أمر مضى، فإنك تقدر الصدمة هذه كم قيمتها، ثم تتصدق بها بنية صاحبها، ثم لو جاء ولو بعد حين وعرفت أنه هو الذي صدمته فإنك تخبر بالحال، والله أنا سويت كذا وكذا وكذا وأيست منك وتصدقت بها عنك، فإن رضي فقد مضى الصدقة، وإن لم يرضى تتحول الصدقة لك أنت وتعوضه، هذا أمر واجب. واضح هذا؟